وعلى بيعة عثمان والاتفاق عليه. قد أورد هذا الأثر المشتمل على تفاصيل هذه القصة وهي ما حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه من قتله وكونه استشهد وقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل، ثم ما حصل بعد ذلك من استخلاف الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسبق أن الإمام البخاري رحمه الله أورد في صحيحه أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقد تحقق له ذلك، هذا الذي سأل الله عز وجل إياه تحقق له، فحصلت له الشهادة في سبيل الله، وكان ذلك في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسبق أن مر في مناقب عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليه بأنه شهيد، وإنه كان على أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. المقصود بالشهيدين عمر وعثمان رضي الله عنهما، فإنهما قتل شهيدين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عمر رضي الله عنه وأرضاه أطلق عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شهيد، كما في هذا الحديث الصحيح الذي كان معه فيه على الجبل أبو بكر وعمر وعثمان، وقال: أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الشهيدان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، فإنهما قد استشهدا، وهو أيضا سأل الله هذه الشهادة فتحققت له تلك، تحققت له هذه الشهادة على يد رجل مجوسي كان في هذه المدينة، وكان وهو غلام للمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وكان صاحب مهن وحرف، عنده مهارة وقدرة على مختلف الحرف، وكان معاوية وكان المغيرة أميرا على الكوفة، فأرسله إلى المدينة للاستفادة من مهنه ومن صناعاته المختلفة، فبقي في المدينة، وكان له خراج للمغيرة، خراج محدد، وكان جاء إلى عمر وطلب منه أن يخفف عنه من خراجه، فوعده خيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عن عمر وأرضاه. ثم إنه في يوم من الأيام وفي ليلة من الليالي هم وعزم على قتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأخذ سكينا ذات طرفين ونصابها في وسطها، وسمى هذه السكين، غسلها بالسم، وجاء وعمر رضي الله عنه وارضاه جاء ليصلي للناس الصبح، ليصلي للناس الفجر، وكان إذا دخل يمر بين الصفوف ويقول: استووا، فإذا استوت الصفوف تقدم وكبر. وكان من عادته رضي الله عنه وارضاه أنه يطيل القراءة في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. بهذا الأثر أنه ربما قرأ بيوسف أو بالنحل في الركعة الأولى ليجتمع الناس. فلما دخل في الصلاة فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وأرضاه،

فشغله ثم انه توضأ وصلى رضي الله تعالى عنه وارضاه. فشغله الشاغل الصلاة عندما يفيق لا يسأل الا عن الصلاة. ولما قالوا له نعم صلوا يا امير المؤمنين قال ما انه لا حظ في الاسلام لمن اضاع الصلاة او لمن ترك الصلاة. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأنها أن شأنها عظيم وأن أولياء الله عز وجل الذين هم سادات الأولياء بعد الأنبياء والمرسلين أنه هذا شأن الصلاة عندهم في حال شدة وحال مشقة ويغمى عليه ويفيق وإذا أفاق لا يسأل إلا عن الصلاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن أنه أثني عليه وكان من جملة من أثنى عليه شاب قال هنيئا لك يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك قدم في الإسلام وصحبت أبا بكر ثم وليد فعدلت قمت بأمر الرعية على السداد وعلى خير ما يرام. فقال رضي الله عنه وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. يقول هذا وهو من أهل الجنة وقد بشر بالجنة وأخبر بأن له قصر في الجنة رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ومع ذلك لما أثني عليه وعلى أعماله وعلى جهاده وعلى قيامه بمصالح الرعية قال وجدت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. وهذا شأن أولياء الله عز وجل جمعوا بين الإيمان والخوف جمعوا إيمانا وخوفا عندهم إيمان وأعمال صالحة ومع ذلك هم خائفون وجلون كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جمعوا بين الإيمان والمخافة من الله عز وجل. وهذا هو شأن أولياء الله كما حصل من عمر هنا فإنه قد بشر بالجنة أخبر بأنه من أهل الجنة وعمل الأعمال المجيدة في مدة 10 سنوات وزيادة أشهر وخليفة المسلمين حصل فيها الخير الكثير وحصل فيها النفع العميق وحصل فيها الجهاد في سبيل الله وفتحت البلاد ودخل الناس في دين الله عز وجل في هذا العهد الميمون وفي هذه المدة المباركة التي بارك الله فيها وحصل فيها الخير الكثير. ومع ذلك يقول وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. ويشبه ومثل هذا قول الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أنزل الله عز وجل براءتها في كتابه العزيز قالت عن نفسها وترى أنها لا تستحق أن ينزل الله فيها قرآن يتلى. فتقول عن نفسها ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى فيه آيات تتلى. تواضعوا لله عز وجل وهم في القمة وهم في غاية الكمال هم من أهل الكمال ومن أهل السمو والرفعة ومع ذلك يرون أنهم مقصرون وهم أهل الكمال. ولشأن في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى فيه آيات الكتلة. هذا كلام الصديق من الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وكذلك مثل هذا أويس القرني ومن التابعين ومن أهل اليمن كان النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يأتي عليكم رجل هذه صفته وهذه صفته فمن يأتي مع أمداد أهل اليمن فمن وجده منكم فليطلب منه أن يستغفر له. وكانت الأمداد تأتي من أهل اليمن وتذهب إلى العراق وإلى الشام لقتال للجهاد في سبيل الله عز وجل. فجاء أويس من جملة الأمداد التي مهمة اتجهت إلى العراق وكان عمر يسأل عنه، ولما وجده وسأله وعرف أنه هو أويس قال استغفر لي، يقوله عمر وهو من أهل الجنة. وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر، ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجد أويسا فلا تطمه يستغفر له، وكان يبحث عنه فلما وجده قال استغفر له. والذي فماذا كان جواب أويس؟ قال أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم الذين يطلب منكم الاستغفار، أنتم الذين يطلب منكم الاستغفار لأنكم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر في جانب وهو في جانب، هو من أهل الجنة ويطلب منه الاستغفار، وعمر أفضل منه. وهذا أيضا يظهر منه ما يظهر من التواضع ومن معرفة الفضل لأهل الفضل، ويقول أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم الذين يطلب منكم الاستغفار. ثم إنه طلب منه أن يستغفر له فاستغفر له. ولما قال أين تذهب؟ قال إلى الكوفة، يعني مع الأمداد تذهب إلى الكوفة. فقال ألا أكتب لك إلى أميرها؟ يعني يريد أن يوصيه به خيرا. فقال لا، دعني أكون يعني في قبراء الناس، يعني في عامة الناس، يعني لا يريد أن يظهر وأن يبرز وأن يكون له بروز وأن يكون له شهرة وظهور، وإنما أراد أن يختفي مع الناس وأن يكون واحدا من عامة الناس. فهذا شأن أولياء الله عز وجل، جمعوا بين الكمال والرفعة والتواضع لله عز وجل. وهذا شأن عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي قاله في هذا الأثر وفي هذا الحديث. ثم إن هذا الغلام الذي أثنى عليه ذهب لينصرف، فرآه عمر رضي الله عنه وأرضاه وإذا ثوبه يمس الأرض، ثوبه نازل، فقال ردوا علي الغلام. فردوه عليه فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك وأبقى لثوبك. عمر رضي الله عنه وأرضاه في حال شدة وفي حال ضيق وشدة ألم، يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه النبيذ فيخرج من جوفه، ولكنه ما منعه ما هو فيه من الشدة عن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن ينبه إلى الأخطاء التي تحصل. بعض الناس بهذا الزمان يقولون أن الدين فيه لباب وقشور، وهذا من أبطل الباطل ومن أكبر الخطأ، وأن من يأمر ببعض الأمور ببعض الأشياء أو ينبه على بعض الأشياء التي أقل من غيرها يقول يشتغلون بالقشور ويتركون اللباب. نعم اللباب لا يترك، والدين ليس فيه لباب وقشور، فكله خير وكله لباب، ولكن الأمور بعض الأوامر والنواهي متفاوتة، الأوامر متفاوتة والنواهي متفاوتة أيضا ومناهي، لكن لا يقال أن الدين فيه لباب وقشور، بل كله خير، وكل ما يأمر به فهو خير وكل ما ينهى عنه فهو شر، فيجب امتثال المأمورات ويلزم يتعين الانتهاء والكف عن المحظورات. ولا يجوز أن يوصف الدين بأن فيه لباب وقشور وأنه قشور، بل كله لباب وكله خير وبركة، ولكنه متفاوت، يعني بعض الأوامر أهم وأعظم وبعض المناهي أشد وأخطر. وعمر رضي الله عنه وأرضاه ما منعه ما هو فيه من الشدة من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولما أمره أرشده إلى فائدتين، فائدة دنيوية وفائدة أخوية. يعني هذا الأمر الذي أمره به وهو أن يرفع ثوبه أرشد إلى فائدتين، فائدة عاجلة وفائدة آجلة. الفائدة العاجلة أنه أبقى للثوب وأنقى له، لأنه إذا وصل الأرض يتسخ ويناله ما يناله من القلع ومن الأوساخ التي تجعله يسرع إليه البلاء ويسعده الى انتهاء. والفائدة الأخرى الأخروية بل هي أيضا دنيوية، لأن تقوى الله عز وجل فوائدها عاجلة وآجلة. قالوا وأتقى لربك، يعني وأتقى لربك وأبقى لثوبك أو أنقى لثوبك. وأرشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى هاتين الفائدتين العظيمتين، الفائدة الدنيوية والفائدة الدنيوية والأخروية، لأن تقوى الله عز وجل فائدتها عاجلة وآجلة، فائدتها وفوائدها عاجلة وآجلة. الله عز وجل يقول يعني إحدى الفائدتين عاجلة وآجلة وهي تقوى الله عز وجل، والثانية فائدتها عاجلة فقط وهي كون الثوب لا يتسخ وكون لا يتعرض للفناء والبلاء. فهذا عمل عمر رضي الله عنه وأرضاه، الرجل الملهم المحدث الذي سبق أن مر في مناقبه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه تلك المقالة. وهذا من توفيق الله عز وجل له، وهذا من قوته في الدين وصلابته في دين الله عز وجل وشجاعته وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع الحالات، سواء في حال الرخاء أو في حال الشدة، وهو الآن في حال الشدة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان يسقونه النبيذ فيخرج من جوفه، ومقصود بالنبيذ ليس النبيذ المحرم الذي هو ملحق بالخمر، وانما المقصود بالنبيذ هو ماء تنقع فيه ثمرات حتى يحلو بها الماء، يستعملونها ليستساغ بها الماء للمريض وللشخص الذي يعني في مثل هذه الحالة. كانوا ينقعون ثمرات في الماء ويعصرونها فيه حتى يتغير طعمه إلى الحلاوة بسبب هذا التمر، مثل إذا وضع فيه سكر، مثل ما الذي يوضع فيه سكر فيكون حاليا، يوضع التمر ويعني يعصر في الماء حتى يتغير طعمه إلى الحلاوة. هذا هو مقصود بالنبيذ الذي جاء ذكره في هذا الأثر. النبيذ يعني كما هو معلوم يأتي ويراد به ما ينتبل، والذي ينتبل قد يصل إلى حد الإسكار، كما سبق أن مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتبال في أوعية معينة صلبة يعني يحصل الإسكار فيها دون أن يعرف. ثم إنه نسخ ذلك فقال عليه الصلاة والسلام انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، انتبذوا في كل وعاء ولكن لا تشربوا مسكرا. فالمقصود بالنبيذ هنا هو النبيذ الثمرات التي توضع في الماء وتنقع فيه حتى يتغير لونه إلى الحلاوة فيشربه المريض أو يشربه الذي يراد إسقاؤه إياه. فكان يسقونه النبيذ فيخرج من جوفه، ويسقونه اللبن فيخرج من جوفه رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم إنهم لما رأوا حالته ورأوا أنه يسقى اللبن فيخرج من جوفه، لأن أمعاءه تقطعت ويسقونه النبي فيخرج من جوفه، قالوا له أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، طلبوا منه أن يستخلف ويعين خليفة عليه. عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يعين أحدا بشخصه، ولكنه جعل الأمر إلى ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم من العشرة المبشرين بالجنة، ستة من العشرة المبشرين بالجنة، جعل الأمر إليه وأنهم يختارون منهم واحدا يتولى الإمارة. وكان رضي الله عنه وارضاه كما في صحيح مسلم قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لم أستخلف فقد استخلف من هو خير، من لم يستخلف من هو خير، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما رأوه ذاكرا النبي عليه الصلاة والسلام علموا بأنه غير مستخلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما استخلف أحدا وما عين أحدا وما قال خليفة بعد فلان بعينه، ولكنه جاء أمارات وجاء يعني نصوص ودلالات واضحة تدل على أن أبا بكر هو المستحق لهذا الأمر من بعده. الصحابة فهموا هذا وعرفوا هذا رضي الله عنهم وأرضاهم. استخلف فقد استخلف من هو خير منه، يعني أبو بكر، لأن عمر أبو بكر عين عمر واختاره لخلافة المسلمين من بعده. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لم يستخلف ولم يعين خليفة من بعده، ولكنه جاء عنه نصوص وعلامات وأمارات تدل على أنه الأولى بالأمر من بعده. وقد حصل ذلك حيث اتفقت الأمة على خيرها بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام على أبي بكر الصديق، فجعل الأمر إلى ستة من الشورى، يعني هم عبد الرحمن، هم علي، عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، وسعد وعبد الرحمن، وطلحة والزبير. هؤلاء ستة من العشرة المبشرين بالجنة. قال: ويشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، معناه أنه ليس له نصيب في الخلافة وأنه لا تعطى له، ولكنه يشاركهم الرأي. وكان العشر المبشرين بالجنة هؤلاء ستة، وعبده أبو عبيدة قد توفي رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يعني قد توفي في خلافة عمر رضي الله عنه، وفيهم أيضا سعيد بن زيد وهو ابن عم عمر رضي الله عنه، ولكنه ما دخله فيهم لقرابته حتى لا يحابى لأنه قريبه، أخرجه من أن يكون من الستة، وإن كان من العشرة المبشرين بالجنة الذين هم موجودون عند وفاة عمر رضي الله عنه وارضاه. فلما مات عمر رضي الله عنه وارضاه، وكان عمر رضي الله عنه، يعني قبل هذا كان عمر رضي الله عنه وارضاه حريصا على أن يدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل سؤاله الذي سأله وهو قوله رضي الله عنه وارضاه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، لعل من غرضه ومن مما يحبه عندما سأل هذا السؤال أن يدفن في هذا المدفن الذي دفن به رضي الله تعالى عنه وارضاه. فطلب من عائشة، أرسل إلى عائشة يطلب منها أن تأذن بأن يدفن في بيتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه. فذهب الرسول إلى عائشة وجدها تبكي، وكان من جملة، وكان صيغة الوصية، صيغة الرسالة الشحوية التي أرسل بها كلها يطلب منك عمر بن الخطاب، يقرأ عليك عمر السلام ويطلب منك عمر أن يدفن إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولا تقل أمير المؤمنين، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم بالمؤمنين أمير، يعني وهو أمير المؤمنين، لكنه رأى أنه انتهى وأنه على وشك الانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة. ثم أيضا لما قال يقول عمر يطلب منك عمر، يعني أنه طلب شخصي وليس بحكم الإمارة وبحكم الولاية وأنه يأمر عليها لأنه أمير المؤمنين وأمره يسمع ويطاع لأنه أمير المؤمنين، وإنما قال قل يقول عمر لا تقل أمير المؤمنين، لأنه إذا قال أمير المؤمنين يمكن أن يكون يعني من جملة الأوامر يكون يسمع ويطاع في المعروف، وأنها قد يحصل لها إحراج ويحصل لها يعني شيء من الغضاضة، وأنها قد توافق لأن الأمير أمرها وأصدر أمره إليها، والأمير يسمع له الطاعة فيما هو معروف، يسمع له الطاعة في غير معصية. فقال لا تقل أنا رمضانين ولكن قل يقول عمر. فلما أقبل الرسول قال أجلسوني مهتما بهذا الأمر. قال ما عندك؟ قال خير أذنك. فقال الحمد لله، حمد الله عز وجل على هذه النعمة كونها قد وافقت على أن يدفن في بيتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو من أهل الإنصاف والعدل خشي أن تكون موافقتها في حال حياته أنها وافقت مجاملة وأنها وافقت حياء منه، وأنها قد تغير رأيها إذا مات. فقال فأوصى رضي الله عنه وأرضاه أنهم لا ينفذون هذا الإذن وأن يأتوا إليه يأتوا به ويدخلوه في الحجرة، وإنما يمرون به من عند بابها فيقولون لها، يعيدون لها الاستئذان مرة أخرى، فإن أذنت أدخل وإلا ذهب به إلى مقابر المسلمين. هذه وصيته رضي الله عنه وأرضاه. يقصد من هذا الورع، وأن لا يكون حصل على هذا الشيء وفي نفسها منه شيء، وأنه قد يكون حملها على ذلك الحياء منه لما كان موجودا، وأنه إذا مات يمكن أن لا تؤثر بهذا الخير وبهذا المثوى وبهذا المدفن سواها. ففعلوا ما أوصى به عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأذنت وأدخل ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحصل لهذا الرجل العظيم خير كثير، حصل له أنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من المسلمين من الذين آمنوا به في أول الأمر، ولم يسبقه إلى الإسلام إلا 39 شخصا، ولما أسلم صار إسلامه قوة للمسلمين وعزا للمسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجاهد مع رسول الله، فلازم رسول الله عليه الصلاة والسلام بمكة تلك المدة الطويلة التي هي 13 سنة، ثم هاجر معه إلى المدينة وشهد المشاهد كلها معه ولازمه، جاهد معه، ثم توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنه راض، وصار الساعد الأيمن للخليفة من بعده أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم تولى الخلافة من بعد أبي بكر ومكث 10 سنوات وزيادة يجاهد في سبيل الله، وحصل في زمانه خير كثير، ثم استشهد وأكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد البعث والنشور يكون معه في الجنة. فقد حصل له كما حصل للخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هذه المناقب وهذه الفوائد العظيمة الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام في الحياة الدنيا، ثم الدفن بجواره، ثم يكونان معه الجنة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ثم لما دفن عمر بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام وجوار أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، اجتمع الستة الذين جعل الأمر إليهم، الشورى الذين يتشاورون ويتفقون على اختيار خليفة للمسلمين منهم. وكان عمر رضي الله عنه وارضاه لما عين الستة أوصى لسعد بن الوقاص خيرا، وذلك لأنه كان قد ولاه الكوفة ثم عزله منها لما حصل بينه وبين أهلها خلاف ونزاع وخشي أن يقع فتنة، عزل عن الإمارة على الكوفة رضي الله عنه وارضاه. ولكنه عندما أوصى بالخلافة من بعده لهؤلاء الستة قال إن أصابت الإمارة سعد فلا، يعني إن كان اكتير الإمارة انتهى الأمر، وإلا فليستعن به من أمر، فإني ما عزلته من عجز ولا خيانة، يعني لما عزله من عجز ولا خيانة، لما عزل من الكوفة ما كان عزله من عجز ولا خيانة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يعني معرفة الحق لأهله وإشادة بأهل الحق وأعمالهم، وبيان أنه رضي الله عنه وأرضاه إنما عزله لأمر رأى فيه المصلحة، ولم يكن لعجز من سعد رضي الله عنه ولا خيانة منه. فنوه بشأنه وأوصى الخليفة من بعده إن كان غير سعد أن يستعين بسعد، وأنه ما كان يعني عزله إياه لعجز ولا خيانة. ونبه أنه قد لأنه لو ترك الأمر فقد يظن، لو لم ينوه بشأن سعد كان يقال كيف يعني يختار سعد وقد عزله عمر رضي الله عنه على الكوفة ثم يتولى إمرة المسلمين جميعا. نبه إلى أن الذي قد حصل لا يؤثر، وأنه لا غير عليه بعزله إياه، فإنه من عزله لمصلحة رآها وهي لا يحصل بينه وبين الكوفة فتنة، ولا يحصل أمر لا تحمد عقباه، لأن حصل بينه وبينه محسن وتكلموا فيه وحصل منهم ما حصل فرأى المصلحة في عزله، ولكنه لفت النظر إليه وأرشد إلى أنه ما عزله من عزم ولا خيانة، فهو إن اختير الإمارة فلاك، وإن لم يختر فليستعين به من أمر. ثم إن الستة الذين اجتمعوا، وكما عرفنا أن الستة أخرج منهم سعيد بن زيد لأنه من أقرباء عمر وهو من عشرة مسلمين من الجنة، فما أدخله في الستة لئلا يحاب لأنه قريبه ولأنه من قبيلته ومن جماعته، لأنه من بني عمه الأقرباء، فلم يدخله، وهو من لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنه راضا لأنه من عشر مسلمين من الجنة، فاجتمع الستة. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه رأى رأيا وهو أن يختصر العدد، بدل ما يكون التفاوض من ستة يرجع إلى ثلاثة، فكل واحد يجعل أمره إلى واحد، لأنه إذا قل العدد قل الاختلاف وقلت الآراء المتعددة، فأريد اختصار العدد من ستة إلى ثلاثة، فكل واحد من الثلاثة جعل أمره إلى واحد من الثلاثة، جعل الزبير أمره إلى علي، وجعل طلحة أمره إلى عبد الرحمن، وجعل سعد أمره إلى عثمان رضي الله تعالى عن الجميع، فرجعت المسألة إلى ثلاثة، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه قال إنه لا يريدها، وأنه يجعل الأمر في الاثنين اللي هم عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فعمل أعمالا عظيمة مجيدة في الوصول إلى من يختار، كان رضي الله عنه وأرضاه في تلك الليالي والأيام التي تسبق البيعة يدخل على الناس ويذهب إليهم في بيوتهم، وفي بعض الأحيان يذهب إليهم في آخر الليل لأن ليله ونهاره مشغول مهموم في البحث عن من يكون الأولى، فكان يدخل عليهم في بيوتهم في الليل وفي النهار ويستشير حتى يعرف اتفاق الكلمة ووجهات النظر تتجه إلى من، فرأى أن الاتجاه إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأنه رأى من الناس وأن الصحابة الذين شاورهم ورجع إليهم أنهم متجهين إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فاستدعى الشيخين عثمان وعلي رضي الله عنهما وأرضاهما وأخذ العهد والميثاق على كل واحد منهما، إن ولاه لا يعدلن وإن ولا غيره لا يسمعن ويطيعن، وكل واحد منهم لا يدري من هو لكن أخذ العهد عليه إما هذا وإما هذا، إن ولي يعدل وإن ولي عليه يسمع ويطيع. فلما أخذ العهد والميثاق عليه على الاثنين بأن يسمع بأن من ولي منهم يعدل ومن ولي عليه يسمع من لم يولى وولي غيره يسمع ويطيع لغيره، أخذ طلب من عثمان يمد يده وبايعه وبايعه علي وبايعه الناس واتفقت الكلمة على بيعته. ولهذا قال بعض السلف من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن يعني المهاجرين والأنصار اتفقت كلمتهم على قدم عثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكل من الاثنين الخليفتين الراشدين عثمان وعلي رضي الله عنهما في السمو والرفعة وعلو المنزلة، ولكن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أفضل منه وأولى منه بالخلافة، وقد اتفقت كلمة الأمة وكلمة المسلمين كلمة المهاجرين والأنصار عليه في ما حصل من عبد الرحمن بن عوف من مشاورته للناس واتفاقهم على اختيار عثمان فبايعه وبايعه الناس. هذه قصة البيعة وكيف تمت لعثمان رضي الله عنه وارضاه وقصة مقتل عمر. ثم إن عمر رضي الله عنه وارضاه لما رأى أنه منتهم أوصى وصية عظيمة، أوصى وصية جامعة لم يترك أحدا إلا وأوصى به خيرا، أوصى بالمهاجرين والأنصار وأوصى بأهل الذمة وأوصى بالحضر والبدو بالحاضرة والبادية، كل هؤلاء شملتهم وصيته رضي الله عنه وارضاه. فأوصى بالمهاجرين بأن يعرف فضلهم ويعرف سابقتهم، أوصى بالأنصار الذين تروا الدار والإيمان من قبلهم لأن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصى بالحاضرة والأنصار، وأوصى بالبادية، وأوصى بأهل الذمة فوصية جامعة مستوعبة بمختلف أصناف الرعية وأنواع الرعية وأقسام الرعية، ما تركت أحدا إلا وشملته، لأن الناس إما حاضرة وإما بادية وقد أوصي به. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما مهاجرون وإما أنصار وقد شملتهم الوصية، والكفار إما أهل ذمة وإما أهل حرب، فالحرب لا يوصى بهم وأهل الذمة يوصى بهم وقد أوصى بهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، ووصيته رضي الله عنه وأرضاه وصية جامعة مستوعبة شاملة بأصناف الرعية، وهذا من كمال نصحه وكمال بيانه، وأنه موفق وأنه ملهم محدث كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعن الصحابة أجمعين. يعني في أول الحديث وأنا خاتم أقول ذلك، عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لحذيفة بن اليمان ولعثمان بن حنيف قبل وفاته بأيام: انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. وكان قد بعثهما لأرض السواد، لأرض العراق، ليعرفوا ثمرتها وما يؤخذ عليها من الخراج. فنبههما إلى أن لا يكون حصل منهم شيء من التجاوز، فقال: انظر أن لا تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قالوا أنهم حملها شيئا له مطيقة، وأنه ما حصل شيء على خلاف ذلك. وهذا من كمال عدله رضي الله عنه ونصحه وحرصه على العدل والابتعاد عن الظلم، وأن لا يحصل لأحد مضرة، وإنما يؤخذ من الحق بدون زيادة. هذا من عدله رضي الله عنه، ومن حرصه على مصلحة الرعية، ولا يؤخذ من أحد أكثر مما يجب عليه، ولا يصل إلى بيت المال شيء إلا قد أخذ بحقه وبحقه وعلى مقدار الحق دون أن يكون هناك زيادة. هذا هو المقصود من هذه الجملة، والذي أراده عمر رضي الله عنه وأرضاه من هذين العاملين، وهما حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف رضي الله عنهما. أولا ينبغي أن نعلم أن مجاورة النبي عليه الصلاة والسلام تختلف عن مجاورة غيره عليه الصلاة والسلام. معلوم أن التوفيق وأن السعادة والنجاة إنما هي بالأعمال الصالحة، وهذا الرجل الذي طلب أن يدخل بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الجنة، ويعرف أنه من الجنة، والمسلمون يعرفون أنه في الجنة، ولكنه أراد أن يحصل هذا الشرف وهو القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة أيضا هو قريب منه بعد البعث والنشور. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن غيره، فلا يقال إنه يذهب إلى إنسان مثلا عاصي أو إنسان يعني فيه نقص ويجعل بجواره إنسان معروف من الخير والصلاح. معلوم أن من هو من أهل السعادة فسيصل إليه نعيمه، ومن كان بخلاف ذلك فسيصل إليه عذابه. ولا ينفع المعذب أن يكون في جوار المنعم، لأن العذاب يصل إلى من يستحقه، والنعيم يصل إلى من يستحقه، وهذا بجوار هذا، ولا يدري هذا عن نعيم هذا ولا هذا عن عذاب هذا والعياذ بالله. لأن من هو أهل العذاب لا ينفع أن يكون بجوار إنسان، لأن نعيم هذا لا يدري عنه هذا المعذب، وعذاب هذا لا يدري عنه هذا المنعم. وإذا فهذا الذي قد حصل إنما هو شيء لا يقاس عليه غيره، ولا يقال بأن الإنسان إذا دفن بجوار أحد يحصل خير، يحصل سعادة، أو يحصل نعيم، فإن العبرة فيما بالخواتيم. الإنسان كما قال عليه السلام وإنما الأعمال بالخواتيم، من ختم له بخير لقي خيرا، ومن ختم له بشر والعياذ بالله يلقى ما قدم، إن خير الخير وإن شر الشر. يعني واحد بعد ما حصل الاختلاط واختلاط الحامل بالنابل وجاء هؤلاء وانتفجوا بالناس وفيهم الذي أسلم ودخل في الإسلام وفيهم الذي بقي على كفره وعلى ما هو عليه من الكفر، بعد ما اختلط وحصلت الشرور معناها التدارك ما حصل من أول الأمر، تسعى الخلق على الرابع كما يقولون. وأما دين عمر رضي الله عنه كان من أهم مما أصابه دينه رضي الله عنه وأرضاه، وأنه بلغ 86,000، وأنه طلب